إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فحياكم الله تعالى جميعا وبارك فيكم ونفع بكم وتقبل الله منا ومنكم. تكلمت في المرة الماضية عن سورة الفاتحة، وبينت الأوجه التي نقرأ بها السور، وبينت الحالات التي نقول فيها أو نذكر فيها الاستعاذة أو البسملة، وقلت أن هناك أربع حالات للجمع أو للفصل بين البسملة والاستعاذة والسور، منها فصل الجميع أو قطع الجميع، ومنها وصل الجميع، وأيضا قطع الأول والثاني ووصل الثاني والثالث، أي قطع الاستعاذة عن البسملة ووصل البسملة مع أول السورة، أو فصل الاستعاذة عن أو جمع الاستعاذة بالبسملة وفصل البسملة عن السورة. أربع حالات ذكرتها في المرة الماضية: وصل الجميع، قطع الجميع، وصل الأول والثاني وفصل الثالث، ووصل الثالث، ما هي؟ تكلمت في المرة الماضية وقلت أن الاستعاذة إذا جاء بعدها اسم من أسماء الله عز وجل يكون هناك فصل بين الاستعاذة وغيرها، وهذا للذي أراد أن يقرأ بين السور في منتصف السور لابد أن يفصل. لكن هذه الحالات الأربع متفق عليها بين أهل العلم وبين أهل التجويد في قراءة القرآن، وبينت ذلك في المرة الماضية. وبدأت أيضا في بيان البسملة وقبلها الاستعاذة من معناها، عليكم السلام ورحمة الله. طيب إن كان هناك أحد قال به فنذكره إن شاء الله، لأن هذا كما قلت متفق عليه بين أهل التجويد. عن البسملة أنها بضع آية من كتاب الله عز وجل، كما قال الله عز وجل في سورة النمل: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. والبسملة يبتدأ بها السور، يبتدأ بها السور عدا براءة، لأنها نزلت بالسيف، والبسملة أمان فلا تقرأ. فلا تقرأ البسملة أول براءة، وذلك لأن سورة التوبة فيها الحرب، والبسملة دائما تأتي على السلام والخير. والبسملة هي جار ومجرور متعلق بمحذوف مقدر مؤخر، وهو أي هذا المحذوف مناسب للمقام. مثلا تقول: بسم الله أقرأ، بسم الله أقرأ، فهذا هو الفعل المؤخر الذي هو مناسب للمقام، فأنت تبتدئ بكل اسم لله عز وجل في فعلك هذا: بسم الله آكل، بسم الله أشرب، بسم الله أصلي، بسم الله أسير، بسم الله أنام. كل شيء تبدأ فيه بالبسملة فإنك تذكر اسم الله عز وجل في هذا الفعل. فهو بذلك يأتي بذكرك لجميع أسماء الله عز وجل، وفيها تبرك بالله عز وجل. لذلك نرى أن البداءة بالبسملة سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما كان يفعل في خطبه أو في رسائله إلى الملوك وغيرهم، كان يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد ابن عبد الله إلى كذا وكذا. فهذا هو الأمر المتعلق بالبسملة: بسم الله أفعل أي شيء تبركا. والله هنا هو اسم لله عز وجل مختص به لا يتسمى به غيره تبارك وتعالى، وهو المألوه المعبود المستحق للعبادة، لا معبود بحق إلا الله. وهنا وصف للألوهية لله عز وجل. الله عز وجل له توحيد وهو الألوهية، أي أن العبادة لله عز وجل وحده لا شريك معه، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. وذلك أي اسم الله عز وجل يشمل صفات الكمال كلها. واختاره بعض أهل العلم أنه اسم الله الأعظم، مع اختلاف بين أهل العلم في تعيين هذا الاسم. إذن البسملة تشتمل على توحيد الألوهية. عليكم السلام ورحمة الله. وقال بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن والرحيم اسمان دالان على أنه تعالى ذو رحمة واسعة عظيمة، وهذه الرحمة وسعت كل شيء. والرحمة في الدنيا للمؤمن وللكافر، الله عز وجل يرحم في الدنيا كل مخلوق، أما في الآخرة فرحمته تبارك وتعالى بالمؤمنين وعدله بغيرهم. وهما مشتقان من صفة الرحمة، مشتقان من صفة الرحمة، وهما دالان على توحيد الأسماء والصفات، كما هو معروف عند أهل السنة والجماعة أن التوحيد على ثلاثة أقسام، وهذه الأقسام عرفها العلماء بالاستقراء. ودليلهم من الكتاب والسنة. ونادى بهذه الأقسام العلماء الكبار من الأئمة المتقدمين كابن جرير الطبري وغيره من أهل العلم. وهذه الأقسام توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. فالبسملة هنا اشتملت على توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. وسيأتي بعد قليل توحيد الربوبية في سورة الفاتحة التي قال عنها أهل العلم أنها جمعت كل القرآن في هذه السورة، وهي السبع المثاني. فالله عز وجل متصف بالرحمة الواسعة المطلقة خاصة به، وربما يجعل نصيبا لعباده من هذه الرحمة فيجعلهم رحماء بغيرهم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما بأمته. فالله عز وجل رحمن الدنيا رحيم الآخرة، المؤمن والكافر في الدنيا على رحمة الله عز وجل، يرزق المؤمن والكافر، يرزق المؤمن والكافر في الدنيا، أما في الآخرة فكل بما قدم. فقال الله عز وجل الحمد لله رب العالمين. الحمد كما قال ابن القيم رحمه الله هو ذكر الله بجميع صفات الكمال مع المحبة والتعظيم. هو ذكر صفات الله، هو ذكر الله تبارك وتعالى بجميع صفات الكمال مع المحبة والتعظيم. فإن خلا من أحدهما فهو مدح، فإن خلا من أحدهما أي من المحبة أو التعظيم فهو مدح وليس حمد، والحمد مستقل أو خاص بالله عز وجل. فله الحمد الكامل بجميع الوجوه، والحمد يبدأ به دائما الخطباء كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه ويقول إن الحمد لله، ودائما يثني المصنفون في مصنفاتهم بالحمدلة تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيبدأون بالبسملة ثم الحمدلة ثم يصلون على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عليكم السلام ورحمة الله. فهذا بالنسبة إلى الحمدلة، الحمد لله. فدائما الحمد لله عز وجل على جميع نعمه ظاهرة وباطنة، والحمد غير الثناء، الحمد غير الثناء وغير المدح، كما قلت أنه إذا خلا ذكر الموصوف بجميع الصفات بجميع صفاته المحمودة من المحبة أو التعظيم فهو مدح. تريد أن تمدح رجلا فتمدحه، ولكن ربما لا تحبه أو لا تعظمه، لكن الله عز وجل تحمده وتذكره بجميع صفاته الكاملة مع محبتك وتعظيمك له تبارك وتعالى. فلذلك الحمد كله لله عز وجل، أما الثناء والمدح فللعباد. يجوز أن تمدح شخص أو تثني عليه، وأجر الحمد عظيم. الذين يحمدون الله تبارك وتعالى في الدنيا على المصائب يكون أمرهم وأجرهم عظيم يوم القيامة. لذلك كان الحمد غير الشكر، فالحمد بالقلب والشكر بالجوارح. لذلك قال الله عز وجل اعملوا آل داود شكرا، فالشكر دائما بالجوارح فعل، أما الحمد بالقلب وربما يتلفظ به فقط. لذلك لما مات لرجل قديما ابنه وحمد الله عز وجل واسترجع، قال الله عز وجل لملائكته ابنوا لعبدي بيتا وهو الحمد، فالأجر عظيم. فقال الله عز وجل الحمد لله رب العالمين. هنا الحمد لله أي هو مختص بالإله، هنا توحيد للألوهية، لا معبود بحق إلا الله، ثم قال الله رب العالمين، رب العالمين، فذكر هنا الربوبية وهي القسم الثاني من أقسام التوحيد، وهي خاصة بالله عز وجل في أنه مختص بأفعاله مثل الخلق والملك والتدبير، لا يشاركه فيه أو فيها أحد. عليكم السلام ورحمة الله. فالخلق والملك والتدبير والرزق لله عز وجل، وكل الناس يعرف ذلك ويقر به، ولم ينكر أحد من الناس الربوبية إلا على سبيل المكابرة، فكل الناس يعرف أن هذا الكون له رب ويرزق الناس ويدبر الشؤون وله الملك عليه، لكن كما قال الله عز وجل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يؤمنون في الربوبية ويشركون في الألوهية. الحمد لله رب العالمين. الرب هو الذي يربي الناس بنعمه وبرزقه وفضله. الله عز وجل ربى جميع الناس بنعمه الوافرات، والرب إذا أفرد أو لم يقترن بشيء فهو الله عز وجل. ويجوز أن تقول رب البيت، رب الدابة، وهكذا، فهذا مقيد بشيء. الحمد لله رب العالمين. العالمين جمع عالم، فأصلها العالمون أو العوالم، جمع عالم عالمون أو العوالم، ولكن هنا جاء مجرور للإضافة فقال رب العالمين. والعالمون أو العوالم كما قلت جمع عالم، وكل ما سوى الله فهو عالم، وهناك عوالم كثيرة كعالم الجن، عالم الإنس، عالم الملائكة، عالم الحيوانات، عالم الحشرات، عالم البحار، فكل ما خلقه الله عز وجل فهذه عوالم. لذلك قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في رسالته الثلاثة أصول: وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. الله عز وجل رب كل العوالم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. ذكرتها في البسملة في معنى الرحمن الرحيم، صفتان لله عز وجل واسمان له تبارك وتعالى مشتقان من الرحمة، والرحمة مطلقة لله عز وجل. هل الصوت واضح؟ بارك الله فيكم. الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وقرئ ملك ومالك، قرئ ملك ملك يوم الدين ومالك يوم الدين. والمالك هو المتصف بصفة الملك، المتصف بصفة الملك الذي له الأمر والنهي، الذي له الأمر والنهي، وهذا هو المالك، هذا هو المالك. والله عز وجل ملك مالك، الله عز وجل ملك مالك، له الأمر والنهي، لله الأمر من قبل ومن بعد، فالله عز وجل له الأمر من قبل ومن بعد، ويأمر وينهي وينهى، يأمر وينهى تبارك وتعالى في ملكه، وأيضا يتحكم في هذا الملك، فالجمع بين الاثنين لله عز وجل، فالله عز وجل ملك مالك، لأن الملك فقط له الأمر والنهي، لكن ربما لا يستطيع أن يتحكم في شيء معين، كالملوك الآن، لذلك ملك الله مطلق عام كبير، وملك الناس مقيد قاصر منتهي، فالملك الآن ملك دولة، ملك قرية، له الأمر والنهي، ولكن ربما لا يكون له سلطة في شيء معين، أو يخالفه أحد معين. أما المالك وهو صاحب القبضة والقدرة على التحكم في هذا الأمر، فالله عز وجل له الملك المطلق، فهو ملك مالك تبارك وتعالى. لذلك جاءت القراءة الأولى ملك، والقراءة الثانية مالكي. ملك يوم الدين، يوم الدين هو يوم القيامة، يوم الدين هو يوم القيامة، يوم القيامة هذا يحاسب فيه الناس، والله عز وجل يكون له الأمر والنهي في هذا الموقف في الحساب والفصل بين العباد. إياك نعبد وإياك نستعين، أي نخصك أنت تبارك وتعالى بالعبادة والاستعانة، إياك نعبد وإياك نستعين. وإن كان الأمر بالاستعانة من ضمن العبادة، لكن جاء التخصيص للأهمية، فنحن نخص الله عز وجل بالعبادة كلها، ونستعين به على فعل عبادتنا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وقدم المعمول على العامل لإفادة الحصر، فأصلها أو كأنه يقول نعبدك ولا نعبد غيرك، ونستعين بك ولا نستعين بغيرك. لذلك في قراءتك لهذه الآية لابد أن يكون هناك شدة على الياء خفيفة ليست ثقيلة، إياك نعبد وإياك نستعين، ولا تفتح الياء بدون شدة، لا تقل إياك إياك، ولا تشدد وتقول إياك. لذلك معنى هذه الآية هو أن العبادة لله عز وجل، ونحن نخصها بالله عز وجل. والعبادة كما عرفها ابن تيمية رحمه الله اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. مرة أخرى، العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. والاستعانة بذلك التعريف تدخل من ضمن العبادة. والاستعانة معناها الاعتماد على الله تبارك وتعالى في جلب المنافع ودفع المضار، مع الثقة به تبارك وتعالى. فمن فعل ذلك واستعان بالله وأخلص العبادة لله حاز السعادة ونال الرضا في الدنيا والآخرة. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. والهداية هي دلالة إلى أو الإرشاد إلى الطريق الصحيح. اهدنا دعاء، ندعو الله عز وجل أن يهدينا إلى طريق مستقيم، طريق صحيح، دلنا وأرشدنا إلى الطريق الصحيح، وهو طريق النجاة. بلزومك سنة النبي صلى الله عليه وسلم تسلك هذا الطريق. والهداية هنا هداية توفيق، وهي لله عز وجل، ليست لأحد غيره. من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. أما هداية الإرشاد فهي للعباد، الإرشاد والدلالة لكل إنسان أن يرشد غيره للطريق الصحيح، والتوفيق بيد الله عز وجل. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. وهنا كما قرأت هذه السورة في المرة الماضية، كثير من الناس يلحن فيها ويقول صراط الذين أنعمت عليهم، وهذا خطأ فاحش. فالنون هنا ساكنة ليست مفتوحة، فلو قلنا أنعمت عليهم هذا غلط، نعم سكون على النون، فهذا غلط، أنعمت عليهم، هذا لحن جلي في القراءة. لذلك لما حذر أهل العلم من عدم قراءة أو عدم الصلاة بغير إتقان للفاتحة بسبب أن ربما فتحة أو كسرة أو ضمة تغير من المعنى، فإذا فتحت النون كأنك تقول أنت الذي أنعمت، أنا عمت، أنا عمت عليه. صراط الذين أنعمت عليهم، والذين أنعم الله عليهم كما قال الله عز وجل أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حسن أولئك رفيقا، هؤلاء الذين أنعم الله عليهم عرفوا الحق وساروا به ونجوا وأفلحوا. ثم قال غير المغضوب عليهم، أي غير صراط المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق وتركوه، غضب الله عليهم، علموا الحق وتركوه جهودا كاليهود ومن شاكلهم، وأيضا ولا الضالين. ولا الضالين، الضالون هنا هم النصارى الذين تركوا الحق على جهل وضلال، فاليهود أحسن حالا منهم من جهة أنهم علموا ولكن جحدوا، أما النصارى فهم جهلاء. والاثنين مغضوب عليهم، والاثنين مغضوب عليهم وضالون النصارى واليهود، غضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم عذابا أليما لأنهم أنكروا الرسالة وردوا نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من سمع به ولم يؤمن به فالنار مثواه. فهؤلاء أصحاب ضلال وخزي في الدنيا والآخرة. فهذه السورة سورة عظيمة اشتملت على أمور كثيرة، واشتملت على توحيد الله عز وجل بأقسامه الثلاثة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات. وفيها دعاء بالهداية لنا ولأمة النبي صلى الله عليه وسلم، ونقرأها كثيرا، وكثير من الناس لا يعرف معناها، فلا بد أن نحرص على هذه الأمور، على فهم النصوص، لنرفع به الجهل عن أنفسنا. بارك الله فيكم ونفع بكم، وإن شاء الله تعالى سأبدأ في المرة القادمة في شرح سورة الزلزلة، كما اشترط الإمام ابن باز رحمه الله في هذه الرسالة أن نقرأ سورة الفاتحة ونفسرها، ثم من سورة الزلزلة إلى سورة الناس كما قال تلقينا وتصحيحا للقراءة وتحفيظا وشرحا لما يجب فهمه. فكما مر علينا أو مرت علينا هذه السورة، كل سورة سأقرأها كما قال شيخ تلقينا وتصحيحا للقراءة، والذين لا يحفظون شيئا، وأظن أنه ليس هناك أحد لا يحفظ هذه السور القصار، لا بد أن يحفظها. وشرح يسير وليس مطول، حتى يعني لا يعني نزيد من حجم الرسالة، هي رسالة مختصرة، والمراد منها رفع الجهل عن بعض أمور مهمة في الشريعة. فأسأل الله التوفيق والفلاح لي ولكم، وأن يتقبل منا ومنكم جميعا، وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.